أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كان الحديث في التقوى وأثر ذلك في حياة الإنسان دنيا وآخرة، وانتهينا إلى هذه النقطة الأساسية من أبحاث التقوى، وهو أن كثيرا مما يصيب الإنسان من المصائب والبلايا في هذه الحياة الدنيا فهو بسبب ذنوب الإنسان وخطاياه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أو قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أو ما نسب إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من قولهم: إنما هي أعمالكم ترد إليكم. ولكنه هنا قد يأتي هذا التساؤل، وقد ورد هذا التساؤل على ألسنة جملة من الإخوة، وهو أننا نجد أن هذه المصائب والبلايا لا تختص بالإنسان المخطئ والمذنب، بل نجد ذلك في غير المذنبين والمخطئين، وهم أنبياء الله العظام. فإن هؤلاء أيضا ابتلوا في حياتهم وأصيبوا بمصائب عظام، وكذلك فيما يرتبط بأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإننا عندما نقرأ سيرتهم نجد بأن هناك كثيرا من المصائب العظام والكبار ابتلوا بها عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل أكثر من ذلك. نحن نقرأ في كثير من الروايات ما مضمونه أن المؤمن مبتلى، أو كما ورد في كلام للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: وإن البلاء أسرع إليهم من ركض الخيل. البلاء إلى المؤمن أسرع من ركض الخيل. إذن كيف نوفق بين أن المصائب والبلايا هي من ذنوب الإنسان، وبين أن هذه المصائب قد توجد في غير المذنبين أيضا؟ أنا في المقدمة لابد أن أشير إلى هذه الحقيقة، وهو أننا عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يؤكد هذه الحقيقة بنحو واضح، وهو أن الحياة الدنيا كلها ابتلاء. يعني الإنسان إذا أصيب، إذا أعطي نعمة فهو ابتلاء، وإن منع عن نعمة فهو ابتلاء. كل شيء في هذه الحياة هو ابتلاء، لا يوجد شيء في هذه الحياة تعبر عن كرامة أو عن إهانة، لا، كل شيء في هذه الحياة الإنسان فيها في امتحان وفي اختبار. فلهذا تجدون قوله تعالى في سورة الملك: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هذه القاعدة العامة هي أنه لا يختص بأحد دون آخر. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أو هذه طبعا هذه على مستوى العموم، على مستوى الخصوص أيضا نجد ذلك في آيات كثيرات. منها قوله تعالى في إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إذا نجد أن إبراهيم الذي هو نبي من الأنبياء العظام في القرآن، من أنبياء أولي العزم، نجد أن القرآن أيضا يقول أنه ابتلي في حياته. انتم انظروا إلى هذه الآيات في سورة الصافات. في سورة الصافات القرآن عندما يأتي إلى إبراهيم هكذا يقول: قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. محل الشاهد: إن هذا لهو البلاء المبين. إذا التفتوا جيدا الآية في سورة البقرة عندما قالت: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، من أهم تلك البلايا التي ابتلي بها إبراهيم هو ماذا؟ أمره بذبح ابنه. فلهذا قالت الآية: إن هذا لهو البلاء المبين. وكذلك أنتم عندما تأتون إلى سليمان تجدون أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى سليمان في سورة النمل يقول: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما وجده مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن هذه النعمة العظيمة التي أعطيت لسليمان، القرآن نعم كثيرة أعطاها لسليمان، منها هذه النعمة أن وصيا من أوصيائه له مثل هذه القدرة، ولكن القرآن الكريم يقول ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن أيضا ما يعطى الأنبياء أيضا يعطى ماذا؟ يعطى للابتلاء، يعطى للامتحان، يعطى اختبار في هذه النشأة. التفت جيدا. إذا على هذا الأساس عندما يأتي القرآن الكريم في سورة الفجر الآيات 15 وما بعد هكذا يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. يتصور أنه إذا أنعم الله عليه بنعمة هذه كرامة له فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. التفت القرآن، ماذا يقول القرآن؟ يقول: كلا، لا إعطاء النعمة دليل الكرامة، ولا التضييق والتقصير والفقر وسلب النعمة دليل ماذا؟ دليل الإهانة. كلا، لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح، بل كلاهما ابتلاء. فلهذا أنت تجد في قضية إعطاء النعمة يقول إذا ما ابتلاه، وفي قضية التضييق عليه يقول إذا ما ابتلاه. يعني التضييق ابتلاء والإعطاء ابتلاء، الإعطاء ابتلاء والمنع أيضا ابتلاء. إذا النظرية العامة في القرآن الكريم هو أنه أساس الحياة الدنيا قائم على أساس الابتلاء وعلى أساس الامتحان. ولكن هذه النقطة المهمة هنا، وهو أنه هذه الابتلاءات التي يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده بها هذه على نحوين، على قسمين. قسم من هذه الابتلاءات الله سبحانه وتعالى يبتلي بها عبده، فذاك الابتلاء يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وقسم من هذه الابتلاءات إذا أعطي الإنسان أو ابتلي بها تبعده عن الله سبحانه وتعالى. والخطورة هنا يعني الخطورة ليس في الإعطاء والمنع، لا، الإعطاء ابتلاء والمنع أيضا ابتلاء، الغنى ابتلاء والفقر ابتلاء، الصحة ابتلاء والمرض ابتلاء، وجود الأولاد ابتلاء وعدم وجودهم ابتلاء، المقام ابتلاء وعدم المقام والجاه ابتلاء، فالكل مبتلى. ولكن المهم أن هذا الابتلاء تارة يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، يزيده درجة وقربا من الله، يعطى وساما جديدا، وأخرى لا، أن هذا الابتلاء سيكون مدعاة للبعد عن الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى الابتلاءات الموجودة للأنبياء نجد أن الابتلاء أوصلهم إلى الله. أنت تقرأ في إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ولكن إبراهيم ماذا فعل؟ فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. إذن عندما دخل إبراهيم في الابتلاء وخرج ناجحا مظفرا من هذا الابتلاء الإلهي، الله سبحانه وتعالى جازاه على ذلك، قال إني جاعلك للناس إماما. أو عندما نأتي إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، نحن نقرأ هذه الجملة المشهورة: يا حسين إن لك عند الله مقاما لن تناله إلا بالشهادة. وهذا أيضا كان ابتلاء وامتحان، هذا المقام إذا أراد أن يصل إليه لابد أن يمر بهذا الطريق. أو عندما نأتي إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. وهذه المقامات إذا أراد أن يصل إليها الأنبياء من خلال الابتلاء والامتحان والمصائب والبلايا يصلون إليها. إذن هذه طبقة، أن الابتلاء يكون بالنسبة إليهم نعمة، يعني ماذا؟ يعني تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك طبقة أخرى، وهي المصيبة هنا، هو أنه بالابتلاء بدل ما يتقرب إلى الله ماذا؟ ها؟ يبتعد عن الله. فلهذا تجد القرآن الكريم في سورة آل عمران الآية 178، انظر إلى هذه الآية، قال: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، أن إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. خب، هذه الازدياد، هذا المال، هو يتصور أنه كرامة نعمة من الله، فبدل ما أنه يؤدي حقوق ومسؤوليات هذا المال يكون سببا ماذا؟ لابتعاده عن الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لا يطغى إن رآه استغنى. فلهذا تجد القرآن الكريم في آيات متعددة يقول: فسنيسره لليسرى، والبعض نيسره ماذا؟ ها؟ للعسرى. الله يقول البعض نيسره لليسرى، هذا الذي قام بمسؤوليته على أتم وجه، أما الذي لم يقم بمسؤوليته على أتم وجه الله ييسره لأي شيء؟ ها؟ فسنيسره للعسرى. إذن التفت إلى هذه النقطة، هو أن الحياة الدنيا كلها ابتلاء، هذا أولا، ولكن الابتلاء والمصيبة على قسمين: قسم تقرب الإنسان إلى الله، وقسم تبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. نفس المصيبة التي يقع فيها الإنسان بما هي، التفت جيدا، المصيبة التي وقعت على الإنسان بما هي جزاء لذنب ولمعصية المعاصي، هذه قد تقربه إلى الله، وقد ماذا؟ وقد تبعده عن الله سبحانه وتعالى. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. حتى هذه المصيبة الآن وقعت، هذه المصيبة إن استفدت منها سوف تكون سببا في اقتلاعي واجتناب المعصية والذنب، وقد تكون سببا ماذا؟ في انغماري في المعصية. إذا لابد الإنسان يلتفت إلى أنه المصيبة بما هي مصيبة مو بالضرورة تكون ماذا؟ تكون النقمة على الإنسان، لا يستطيع أن يبدل من هذا الجزاء وهو جزاء الذنب، يبدله نعمة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة لابد أن تفهموها جيدا في القرآن الكريم. نقطة أخرى موجودة في القرآن الكريم أنا بودي أن أشير إليها هنا ولو إجمالا، وتفصيلها إن شاء الله لعلنا نوفق للإشارة إليه في محله عندما نبحث في تنزيه الأنبياء. القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، وهو أن الإنسان كلما زاد قربا من الله سبحانه وتعالى كلما زادت مسؤولياته وزاد تحمله للصعاب وللمصائب. هذه نقطة أساسية في القرآن، يعني أن القرب الإلهي ليس امتياز للإنسان، وإنما القرب الإلهي ما هو؟ مسؤولية على كاهل وعلى عاتق الإنسان. فلهذا أنتم عندما تأتون إلى القرآن وتستقرئون حياة الأنبياء تجدون نوح، يوسف، يعقوب، أيوب، الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء مروا بمصائب كبار وعظام في حياتهم. لماذا؟ لأنهم توجد لهم ذنوب؟ كلا، الإنسان كلما ارتفعت درجة قربه من الله كلما كانت مسؤولياته أعظم. في القرآن الكريم يوجد شواهد كثيرة في الروايات توجد تشير إلى هذه الحقيقة. أنا أقرأ لك رواية واحدة وإلا المجال لا يسع لأكثر من ذلك. هذه الرواية وردت في الميزان للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، الجزء 11 صفحة 112. التفت للرواية، الرواية عن الإمام علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية عن أبي حمزة الثمالي قال: صليت مع علي بن الحسين الفجر بالمدينة يوم الجمعة، فلما فرغ من صلاته وتسبيحه نهض إلى منزله وأنا معه، فدعا مولات له تسمى سكينة فقال لها: لا يعبر على بابي سائل إلا أطعمتموه فإن اليوم يوم الجمعة. التفت جيدا. قلت أو قالت هي، قلت طبعا أبو حمزة الثمالي يقول قلت ليس كل من يسأل مستحقا يا ابن رسول الله. لماذا تقول لمولاتك أنه كل من يسأل أعطوه في هذا اليوم مع أنه ليس كل سائل بمستحق؟ فقال: يا ثابت، أخاف أن يكون بعض من يسألنا محقا فلا نطعمه ونرده، فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب وآله. هسه التفت للرواية، يقول إن يعقوب، هسه الإمام سلام الله عليه صار بصدد البيان الذي ارتكبه يعقوب وأدى إلى نزول البلاء. إن يعقوب كان يذبح كل يوم كبشا فيتصدق به ويأكل هو وعياله منه، وإن سائلا مؤمنا صواما محقا له عند الله منزله، وكان مجتازا غريبا وقف على باب يعقوب عشية جمعة عند أوان إفطاره يهتف على بابه: أطعم السائل المجتاز الغريب الجائع من فضل طعامكم. يقول: يهتف ذلك مرارا وقد جهلوا حقه ولم يصدقوا قوله، فلما أيس أن يطعموه وغشيه الليل استرجع واستعبر وشكى جوعه إلى الله وبات طاويا وأصبح صائما جائعا صابرا حامدا لله، وبات يعقوب وآل يعقوب شباعا. قال: فأوحى الله عز وجل يا يعقوب في صبيحة تلك الليلة: لقد أذللت يا يعقوب عبدي ذلة استجررت بها غضبي. هسه أنت إذا تنظر من الناحية الفقهية، ليس من المحرمات أن الإنسان يبيت شبعانا وجاره أو هناك سائل ماذا؟ جائع. نعم، من الأمور الأدبية والأخلاقية الإنسان لا ينبغي له ذلك إذا أعطى ما عليه، ولكن بالنسبة إلى نبي الله يعقوب هذا من المحرمات ومن المحرمات. من الواجبات أن يطعم أو ليس من الواجبات؟ إذا التفتوا، مقام يعقوب يستلزم منه تكليفا إضافيا، مسؤولية إضافية على عاتقه. يقول: واستوجبت بها أدبي يا يعقوب، ما رحمت عبدي المجتهد في عبادته القانع باليسير من ظاهر الدنيا، فلم تطعموه شيئا وبات جائعا وولدك شباع وأصبحت وعندكم فضل من طعامكم. أوا علمت، هسه هذا محل الشاهد، أو ما علمت يا يعقوب إن العقوبة والبلوى إلى أوليائي أسرع منها إلى أعدائي، وذلك حسن النظر مني لأوليائي. التفت جيدا، عجيب، يعني الله سبحانه وتعالى عندما ينزل المصيبة على أوليائه يعني يهينهم لو يكرمهم؟ يقول: لا، عندما أنزل المصيبة أذكرك بالرجوع إلى من؟ ها؟ بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، بالإنابة إليه، بالخشوع واللجوء إليه. وهذه هي المصيبة التي تقرب الإنسان ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى. وذلك حسن النظر مني لأوليائي واستدراج مني لأعدائي. إذا المصيبة نفسها، البلاء نفسه، إذا لأولياء الله تقربهم إلى الله، إذا لأعداء الله ماذا؟ تبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. إذا على هذا الأساس التفت يا أخي أن المصيبة ليست نقمة، أن المصيبة الإنسان إذا أحسن الاستفادة منها فإنها تقربه ماذا؟ تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. كما وجدنا أن هذه المصيبة التي نزلت بيعقوب وآل يعقوب أوصلت يوسف إلى ذلك المقام العالي، وإلا يوسف لم يكن ليصل إلى ذلك المقام لولا تلك المصائب والبلايا التي مر بها. أما وعزتي لأنزلن بك بلواي ولأجعلنك وولدك غرضا لمصابي، ولو أدبنك بعقوبتي فاستعدوا لبلواي وارضوا بقضائي واصبروا للمصائب. إذن على هذا الأساس يتضح لنا بأن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام توجد عندهم مسؤوليات إضافية، على أساس تلك المسؤوليات أيضا يبتلون ماذا؟ بمصائب وببلايا. حتى هذا البحث أنا بعد الآن لا أطيل فيه الكلام أكثر، إن شاء الله أتركه إلى بحث النبوة في القرآن الكريم. إذا وفقنا للإشارة إلى ذلك البحث سيتضح لنا أن القرآن الكريم عندما يقول ذنوب وصفح وغفران ونحو ذلك، لا يتبادر إلى ذهنك أن القرآن يريد أن يشير إلى أن الأنبياء يذنبون، إلى أن الأنبياء يخطئون، إلى أن الأنبياء يغفر لهم كما يغفر لنا. لا لا، حسابهم شيء آخر. يكفيك أن تعرف أن القرآن الكريم في سورة الأحزاب عندما يأتي لساء النبي هكذا يقول القرآن في سورة الأحزاب الآيات 32 و33 هكذا يقول القرآن الكريم، قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. لماذا ليست نساء النبي كأحد من النساء؟ لماذا؟ ما هو فرق نساء النبي عن نساء غيره؟ ها؟ الفرق واضح، وهو أنهن نساء النبي، لهذه العلقة صارت تكاليف ماذا؟ ها؟ مسؤوليات ماذا؟ مضاعفة. فلهذا أنت تقرأ القرآن الكريم يقول: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. خب، لماذا تعاقب مرتين؟ لماذا تعاقب ضعفين؟ لماذا؟ يقول: لأن كنا من نساء النبي، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا فنؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. إذا كان نساء النبي لارتباطهن بالنبي تكاليفها ومسؤولياتها تزداد، فما بالك بالأنبياء أنفسهم؟ هذه نقطة أساسية في القرآن لفهم أن القرآن لماذا يعبر عن بعض الأمور التي صدرت من الأنبياء بالذنب والغفران والصفح والعفو. لا يتبادر إلى ذهن الإخوة أن القرآن يريد أن يقول بأن هؤلاء صدرت منهم معاصي، يعني صدر منهم ما يصدر مني ومنك. لا، هؤلاء عندهم تكاليف إضافية على هذه التكاليف الموجودة عندي وعندك، ومن هنا القرآن يؤاخذهم على تلك التكاليف لا على هذه. على أي الأحوال، إذا إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة الأساسية في القرآن الكريم، وهو أنه لا منافاة بين البلاء الذي ينزل على الإنسان وبين أن يستفيد الإنسان من هذا البلاء لأن يكون وسيلة للقرب الإلهي. ما أدري الوقت ايش قد صار، أنا ما حسبت الوقت الآن. بلي أكو وقت عندنا، لو انتهى الوقت مولانا. بلي انتهى. طب إذن إلى هنا ننتهي إلى هذه النتيجة. طبعا أنا كان بودي أيضا أدخل في البحث الذي تركناه في الأسبوع الماضي، وهو العلاقة بين فعل الإنسان وبين الجزاء المترتب على فعله. هذه العلاقة جدا مهمة، أنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سوف أرجع إليها مرة أخرى لتتضح لنا أهمية هذه العلاقة، لأن هذه المسألة مرتبطة بمسألة الخلود في النار، لأن واحدة من أهم المسائل التي تطرح لعله حتى في مثل هذه الأيام عقائديا هو أن الإنسان إذا أذنب في هذه الحياة الدنيا مدة 40 سنة 30 سنة 50 سنة 100 سنة لماذا يعاقب بنار جهنم بنحو الخلود وما هم بخارجين منها؟ خلود لا متناهي. لماذا؟ ما هي العلاقة بين أن الإنسان إذا عصى الله لمدة محدودة ومعينة يعاقب عقابا ماذا؟ طويلا في تلك النشأة. فيما يرتبط بالثواب قد نقول الجواب على ذلك تفضل من الله، أنت لا تستحق من الله إلا ثواب لطاعة 40 سنة وخمسين سنة، أكثر من هذا لا تستحق، ولكن الله يتفضل عليك فيعطيك جنة لا متناهية، ثواب لا متناهي لا حد له. أما أن الإنسان إذا عصى الله سبحانه وتعالى لمدة مهما كانت طويلة بالنسبة إلى الخلود في نار جهنم لا يمكن مقايستها. إذن ما هي الرابطة بين العمل بين الذنب بين المعصية وبين الجزاء بنحو أن الإنسان إذا عصى الله في هذه النشأة لمدة قصيرة سوف يعاقب هناك لمدة طويلة جدا، حتى لو لم يكن خلود، حتى لو لم يكن خلود، ولكنه الأحقاب التي يبقى فيها في نار جهنم أيضا لا تناسب ذلك الذنب الذي أذنبه. هذه القضية مرتبطة أيضا بمسألة الرابطة بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.